الإنسان إذا أسلب نفسه للراحة فقط قد يكون شيء خطر بالنسبة له، وقد يكون الخطر يعني ببطء، يتم ببطء وعلى فترات طويلة كالسمنة وكالمرض وكالكسل الذي قد يعتاد عليه والخمول وعدم الانتباه واليقظة واللامبالاة، أشياء كثيرة جدا قد تعود عليه من خلال الراحة كسرتها وعدم أداء أي عمل ينفع الوريد. طبعا الإنسان يريد يعني متطلبات واحتياجات توفرت بشكل يعني مريح بشكل كبير، قد لا يكون هناك دافع لأن يعمل، إن العمل أيضا له دوافع. الإنسان عشان يقوم بعمل بيأخذ أجر وبينتظر مكافأة على هذا العمل الذي يؤديه، مادي أو معنوي. معنوي أن يحصل على إعجاب الآخرين بما أداه من أعمال، أو على شهرة، أو على جائزة، أو على سمعة، أو إلى آخره. فكثيرا جدا تلك المتطلبات التي قد ينتظرها الإنسان من العمل الذي يقوم به. فإذا اختبت هذه المقومات أو هذه المتطلبات أو هذه الاحتياجات أو هذه النواقص الإنسان، والإنسان طبعا قد يلغي أشياء كثيرة جدا ولا يبالي بها، قد يركز على أشياء معينة في سبيل أشياء أخرى لها أولوية قد تختلف بينه وبين الآخرين، والآخرين قد يكونوا الأغلب والأعم. الكل يبحث عن الأجر المادي، قد يكون هناك من يبحث عن الأجر المعنوي.